بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها، وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا، وتصح إجارة الوقف، فإن مات المؤجر وانتقل إلى من بعده لم تنفسخ، وللثاني حصته من الأجرة، وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح، وإن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث، أو دياس زرع، أو من يدله على طريق اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها. هذا هو الشرط الخامس من شروط العين المؤجرة، أن تكون المنفعة للمؤجر، وهذا يشمل ما إذا كان مالكا للعين والمنفعة أو مالكا للمنفعة فقط. فهمتم؟ أن تكون المنفعة للمؤجر يعني مملوكة له، وهذا يشمل ما إذا كان يملك العين والمنفعة وما إذا كان يملك المنفعة فقط، لأن المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة. يقول: مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها. فلا بد من أمرين: إما أن يكون مالكا للمنفعة أو مأذونا له فيها فإذا لم يكن مالكا ولا مأذونا له فيها فإن الإجارة لا تصح، لأنه يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، وفي لفظ: لا تبع ما ليس لك. وهذا يدل على أن ما لم يكن في ملك الإنسان أو مأذونا له فيه فإنه لا يجوز أن يتصرف فيه. وقوله رحمه الله: أو مأذونا له. المأذون له إما أن يكون الإذن من قبل الشارع، وإما أن يكون الإذن من قبل المالك. فالإذن نوعان: إذن شرعي وإذن شخصي. فالمأذون له شرعا كولي اليتيم والحاكم، هذا مأذون له شرعا، فكلاهما له ولاية شرعية. والمأذون له إذنا خاصا الذي من قبل المالك هم ثلاثة: الوكيل والوصي والناظر. وعلى هذا يكون المأذون له كم؟ أربعة. المأذون لهم أربعة: الولي، وهذا إذنه بالشرع، والثاني الوكيل، والثالث الوصي، والرابع الناظر. فهؤلاء تجوز إجارتهم لأن لهم إذنا. فلا بد إذن في الإجارة أن يكون المؤجر مالكا، وهذا واضح، أو مأذونا له في ذلك. والإذن قلنا إما أن يكون من قبل الشرع كولي اليتيم أو الحاكم، هذه ولاية شرعية، فللحاكم أن يؤجر المنفعة التي لليتيم، وللولي أن يؤجر المنفعة التي لليتيم. وهذا الإذن استفاده من الشرع. والثاني أن يكون الإذن خاصا، وهم ثلاثة: الوكيل، وهو من فوض له الأمر في حال الحياة، والوصي، وهو من فوض له أو أذن له في التصرف بعد الموت، والناظر، وهو من جعل له النظر في الوقف. فإذا لم يكن لا مالكا ولا مأذونا فإن الإجارة لا تصح. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. تجوز إجارة العين، يعني تجوز إجارة العين المؤجرة فيجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة. وظاهر كلامه رحمه الله ظاهر كلامه سواء كان ذلك قبل قبضها أو بعد قبضها، وهو المذهب. فالمذهب أن القبض ليس شرطا، فيجوز أن يؤجر العين المؤجرة ولو لم يقبضها، لكن يشترط أن تكون مدة الإجارة التي يؤجرها في المدة التي يملكها كما سيأتي. لكن المؤلف رحمه الله اشترط شرطين. الشرط الأول اشترط شرطا قال أن يكون لا بأكثر منه ضررا، وشرط آخر ذكره الشارع رحمه الله وهو أن يكون ذلك بعد قبضها. إذا اشترط الماتن شرطا والشارع رحمه الله ذكر شرطا آخر وهو القبض، فتكون إجارة العين المؤجرة جائزة بشرطين. الشرط الأول أن يكون بعد قبضها، والشرط الثاني أن يكون لغير من هو أكثر منه ضررا، فلا يجوز أن يؤجر لشخص أكثر منه ضررا. فبهذين الشرطين تجوز إجارة العين المؤجرة. أما الشرط الأول وهو أن يكون بعد قبضها، مثال ذلك إنسان استأجر بيتا لمدة سنة ابتداؤه من المحرم عام 38، فلا يجوز مثلا أن يؤجر الآن لأنه إلى الآن لم يقبض العين، وهذا ما مشى عليه الشارع رحمه الله. والمذهب في هذه المسألة أن القبض ليس شرطا، فيجوز أن يؤجر العين المؤجرة ولو قبل قبضها، لكن بشرط أن لا تكون المدة والية للعقد، وإنما تكون المدة من مدة إجارته. مثاله إنسان استأجر عينا في رمضان على أن تبتدئ مدة الإجارة في المحرم لمدة سنة، فيجوز أن يؤجر المدة التي يملكها وهي من المحرم، وأما قبل ذلك فلا يجوز لأنه ليس مالكا للمنفعة ولا مأذونا له فيها. أما الشرط الثاني وهو أن يكون لغير من هو أكثر منه ضررا، ولهذا قال لا بأكثر منه ضررا، فلو قدر أنه استأجر دارا للسكنة فليس له أن يؤجر هذه الدار لتكون موضع حدادة أو نجارة أو محلا للبهائم أو ما أشبه ذلك، أفهمتم؟ وذلك لأنه هو بنفسه لا يجوز أن يستوفي المنفعة إلا على الوصف الذي استأجرها من أجله، والمستأجر الثاني قائم مقام المستأجر الأول فهو نائب عنه في الانتفاع بالمنفعة، ولأن المالك أيضا لا يرضى أن يؤجرها لمن يكون أكثر ضررا. إذن نقول إجارة العين المؤجرة أو المستأجرة جائز، يعني للمؤجر أن يؤجر العين المستأجرة، وذلك لأنه مالك للمنفعة، وكل من ملك المنفعة ملك أن يستوفيها بنفسه وبغيره. لكن المؤلف رحمه الله ذكر شرطين، أن يكون ذلك بعد قبضها، والشرط الثاني أن يكون لغير من هو أكثر منه ضررا. وظاهر كلامه رحمه الله ظاهره سواء أجرها يعني المستأجر بمثل الأجرة أو بأقل أو بأكثر، فلو استأجر دارا 10,000 فله أن يؤجرها 15 أو 20 أو 8 أو 10، أفهمتم؟ هذا ظاهر كلام المؤلف وهو المذهب. لماذا؟ قالوا لأنه مالك للمنفعة فله أن يعاوض عنها بما شاء، ولا يشترط أن تكون أجرة الثاني كأجرة الأول. فلو أني استأجرت بيتا 10,000 فلي أن أؤجره 15 أو أن أؤجره 10 أو بثمانية، فسواء كان أقل أم أكثر أو مساوي. والقول الثاني في المسألة أنه لا يجوز أن يؤجرها بأكثر، بل لابد أن تكون الإجارة بمثل الإجارة الأولى. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، والمنافع في الإجارة ليست مضمونة على المستأجر، ليست مضمونة على المستأجر، ولذلك لو تلفت العين المستأجرة انفسخت الإجارة، إذن المنافع ليست مملوكة. لكن المذهب في هذه المسألة أصح، وأجابوا عن الحديث نهى عن الربح ما لم يضمن، قالوا إن هذا خاص بالبيع دون الإجارة، لأن الحديث ليس صريحا في الإجارة، وإنما هو صريح في البيع. والقول بالجواز أقرب إلى الصواب، والصواب أنه يجوز للمؤجر أن يؤجر العين المستأجرة بأكثر، لكن بشرط أن يكون المستأجر الثاني كالأول في الضرر أو دونه. وفي المسألة قول ثالث بالنسبة للإجارة بأكثر، قالوا إن جدد فيها المستأجر عمارة، إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة، وإلا فلا. فلو فرض مثلا أنه استأجر بيتا ب10,000 وعمل فيه عملا، كما لو مثلا عمل فيه بوية أو جبس أو ما أشبه ذلك مما يستدعي زيادة في الأجرة، فله أن يزيد وإلا فلا. لكن القول الأول أقرب إلى الصواب. ينبني على هذه المسألة، أعني مسألة هل يجوز للمستأجر أن يؤجر بأكثر مما استأجر، ينبني عليها مسألة الآن منتشرة وموجودة، وهي ما يسمى بنقل القدم، وهو أن يتنازل المستأجر عما بقي من المدة بدراهم، أن يتنازل المستأجر عما بقي من المدة بدراهم. فالمذهب جواز ذلك، لأنهم يجيزون للمستأجر أن يؤجر بأكثر. والقول الثاني أنه لا يجوز، لأنه هنا ربح في شيء لم يدخل في ضمانه، لكن الصحيح كما تقدم جواز ذلك. ولأن القاعدة أيضا أن كل حق ثابت للإنسان شرعا فإنه يجوز أن يتنازل عنه بعوض، وعليه فنقول مسألة نقل القدم جائزة. وصورة ذلك يعني في وقتنا الحاضر، استأجر إنسان مثلا دكانا من الحكومة، استأجره ب50,000 لمدة 5 سنوات، فجاءه رجل وقال أريد أن تتنازل لي عن هذا الدكان وأنا أقوم مقامك في الأجرة، فقال أتنازل لك عن هذا الدكان ب100,000، كذا ولا لا؟ هذا يسمى نقل قدم، فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذا ينبني على الخلاف، والصحيح جوازه، وهو الذي عليه العمل، والذي عليه العمل بناء على أنه مالك فله أن يتنازل، وبناء على القاعدة أيضا أن كل حق شرعي ثابت للإنسان فإنه يجوز أن يتنازل عنه بماذا؟ بعوض. لأن هذه المسألة أيضا تنبني عليها مسائل كثيرة، ليست هذه المسألة خاصة، يعني مثل مسألة نقل المعاوضة عن نقل الكفالة عن العمال. فإنسان مثل عامل أراد أن ينقل كفالته إلى عامل إلى كفيل آخر، فهل يجوز للكفيل الأول أن يأخذ عوضا أو لا يجوز؟ هذه أيضا مسألة تنبني على هذا. والعمل الآن على يأخذون لما يأخذون يأخذون، وبعض الناس مثلا كان جزاه الله خير محسنا لا يأخذ، لكن لو أخذ جاهز، بناء على ما تقدم من أن كل حق شرعي ثابت للإنسان شرعا فإنه يجوز أن يتنازل عنه بعوض. والخلاصة الآن أن العين المؤجرة يجوز للمستأجر أن يؤجرها لغيره سواء كان بنفس الأجرة أو بأقل أو بأكثر، لكن يشترط على القول الراجح شرط واحد، وهو أن يكون المستأجر الثاني كالمستأجر الأول أو دونه في الضرر. فلو استأجر مثلا إنسان أجر بيته لرجل هو وزوجته فقط، فجاء المستأجر فأجرها إلى شخص عنده أولاد كثر يعبثون بالبيت وكسرون وما أشبه ذلك، فهل يجوز؟ لا يجوز، لأن الثاني أكثر من الأول في الضرر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتصح. طيب هل يجوز للمستأجر أن يعير؟ نعم، من باب أولى، لأن المستأجر أيها الأخوة المستأجر مالك للمنفعة، وإذا ملك المنفعة جاز أن يستوفيها بنفسه أو بغيره، سواء كان استيفاء الغير مجانا وهو العارية أو بعوض وهو إيش؟ الإجارة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتصح إجارة الوقف. الوقف هو تسبيل الأصل وتسبيل هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا هو الوقف. الوقف تحبيس الأصل، يعني يكون الأصل محبسا وتسبيل المنفعة. وقول المؤلف رحمه الله: تصح إجارة الوقف، هذا أمر معلوم، يعني أن إجارة الوقف جائزة، لكن المؤلف رحمه الله ذكره توطئة لما بعده، وإلا فإن إجارة الوقف أمر معلوم. يقول: تصح إجارة الوقف. لماذا صحت إجارة الوقف؟ نقول: لأن منافع الوقف مملوكة للموقوف عليه، فهو داخل في الشرط السابق أن يكون إيش؟ أن تكون المنفعة مملوكة، من شروط الوقف، من شروط العين المؤجرة كما تقدم، أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها، فالموقوف عليه يملك المنفعة، لا يملك العين، يملك المنفعة، إذن يجوز له أن يؤجر. وكذلك أيضا أو مأذونا له فيها، الناظر على الوقف، ناظر الوقف مأذون له، فيجوز أن يؤجر. إذن تصح إجارة الوقف سواء كانت من الموقوف عليه أو من الناظر، أما من الموقوف عليه فلأنه مالك للمنفعة، وأما من جهة الناظر فلأن الناظر مأذون له. يقول المؤلف رحمه الله: فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ. إذا مات المؤجر للوقف فانتقل الوقف إلى من بعده، يعني البطن الثاني أو الطبقة الثانية، لم تنفسخ، يعني إجارة، ويكون للثاني حصة، وقال: وللثاني حصته من الأجرة. الثاني حصته من الأجرة. مثال ذلك: إنسان قال: هذا وقف على ولدي، على ولدي ثم على ولدي ولدي، أو على هذا وقف على ابن فلان ثم على ابن ابني، فابن الابن لا يستحقه إلا بعد انقراض الابن. الابن أجر الوقف، الابن الآن أجر الوقف ثم مات، هذا الابن أجر، هذا قال لشخص: أجرتك هذا البيت مدة 10 سنين، وبعد 5 سنوات مات، فهل تنفسخ الأجرة أو عقد الإجارة؟ لا ينفسخ، لأن الثاني، البطن الثاني، يقوم مقام الأول، وللثاني حصته من الأجرة. فإذا قدر أنه مثلا أجر هذا الوقف مدة 10 سنوات، 10 سنوات ب100,000، 100,000، فالثاني يستحق نصف الأجرة، يستحق 50,000، والأول استوفى 50. أفهمتم؟ إذن وقال، ولهذا قال: وللثاني حصته من الأجرة، ويكون ابتداء حصته أو تحتسب الحصة من حين الموت، يعني من حين ما يموت الأول ينتقل الوقف إلى الثاني. طيب لو قدر أن الواقف الأول، أن الموقوف عليه، أن المؤجر الأول وهو الموقوف عليه الأول، أو أين شئت تقول البطن الأول، قد قبض الأجرة كاملة ب بمعنى أنه أجر هذا البيت مدة 10 سنوات ب100,000 وقبضها، فماذا يحصل؟ نقول هنا يرجع البطن الثاني على البطن الأول أو ورثته، لأنه تبين أنه قبض شيئا لا يستحقه، تبين أنه قبض شيئا لا يستحقه. فلو أجر 10 سنين ثم مات بعد سنتين يرجع عليه ب8، ولو أجر 5 سنين رجع عليه بكم؟ ب50، يعني بالأول ب80 والثاني ب50 وهكذا، لأنه تبين عدم استحقاقه لما قبض. طيب، وقول المؤلف رحمه الله فإن مات المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ وللثاني حصته من الأجرة، وهذه المسألة فيها خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى، لكن هنا مسألتان تتعلقان بالوقف أو إجارة الوقف. المسألة الأولى لا يجوز أو لا تجوز إجارة الوقف مدة طويلة، لا تجوز إجارة الوقف مدة طويلة، سواء كان ذلك من الموقوف عليه أو من الناظر، بل الواجب أن يؤجر الوقف ما جرى به العرف كسنتين أو 3 ونحو ذلك. لماذا لا يجوز أن يؤجر مدة طويلة؟ نقول لأن الأجرة قد تختلف، وحينئذ يحصل ضرر على من يأتي من بعدهم من البطون. فإذا قدر أن الناظر أو الموقوف عليه أجر هذا الوقف مدة 30 سنة أو مدة 20 سنة، كل سنة ب10,000، وبعد 10 سنين أو 5 سنين صارت هذه العين تؤجر كل سنة ب50,000، تتغير العقارات، ربما يكون هذا العقار مثلا مغمورا في حي من الأحياء ثم يهدم ما حوله من البيوت ويكون على شارع عام، فبدلا من أن يؤجر بعشرة يؤجر بكم؟ ب50، وحينئذ يتضرر من يأتي بعده من البطون. إذن الواجب في إجارة الوقف من حيث المدة أن يؤجر الوقف ما جرى به العرف كسنة أو 2 أو 3، حتى لا يحصل الضرر على من يأتي بعد ذلك. المسألة الثانية لا يجوز استسلاف الأجرة في الوقف، ومعنى استسلاف الأجرة يعني أن يقبضها مقدما، وذلك لأنه قد لا يبقى المؤجر، لأن المؤجر قد لا يبقى تلك المدة فيموت قبل ذلك، وحينئذ يكون قد قبض ما لا يستحق قبضه. مثاله إنسان موقوف عليه، إنسان قال هذا وقف على ولدي زيد ثم على ولدي ولدي ثم على ولدي ولدي ولدي وهكذا، فزيد أجر الوقف مدة 30 سنة وقبض الأجرة، بمعنى أنه قال للمستأجر أنا بحاجة إلى الدراهم، أو خفض الأجرة له ترغيبا في أن ماذا يقدم له الأجرة، فدفع له الأجرة مقدما، دفع له الأجرة مقدما ثم مات، فحينئذ يحصل النزاع بين البطن الثاني وورثة البطن الأول، وربما أن البطن الثاني أيضا لا يتمكن لا من الانتفاع بالعين المؤجرة بحيث يسكنها، ولا هو انتفع بماذا؟ بالأجرة، وهذا يحصل كثيرا، يعني يحصل كثيرا ويؤدي إلى النزاع والشقاق. إذن هنا مسألتان تتعلق بإجارة الوقف، المسألة الأولى أنه لا تجوز إجارة الوقف مدة طويلة، وذلك لأن الإجارة لمدة طويلة قد يصحبها أو قد يخل معها ضرر حينما تختلف الأجرة. المسألة الثانية لا يجوز للمؤجر أن يستسلف الأجرة، ومعنى استسلاف الأجرة يعني أن يأخذها مقدما، لأنه لا يضمن أنه سيبقى تلك المدة، فربما مات قبل ذلك، وحينئذ يكون قد قبض ما ليس له قبضه، قد قبض ما ليس له قبضه. طيب، وقول المؤلف رحمه الله: وتصح إجارة الوقف، فإن مات المؤجل فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ، وللثاني حصته من الأجرة. هذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. والمذهب في هذه المسألة من حيث انفساخ الأجرة أو عدمها، المذهب في ذلك التفصيل، يعني كلام المؤلف رحمه الله: فإن مات المؤجل لم تنفسخ وللثاني حصته من الأجرة. لم تنفسخ ظاهره العموم والعموم. والمذهب أن المؤجر للوقف على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون المؤجر للوقف من الموقوف عليه بأصل الاستحقاق، أن يكون المؤجر للوقف من الموقوف عليه بأصل الاستحقاق، يعني من أهل الوقف، بأن قال الإنسان مثلا: هذا وقف على ولدي، ثم على ولدي ولدي، فأجر الولد، هذا موقوف عليه بأصل الاستحقاق. فالمذهب أنه إذا مات انفسخت الإجارة، إذا مات انفسخت الإجارة. فلو قدر أن الولد أجر مدة 10 سنين ومات بعد سنتين فتنفسخ الإجارة. لأنه لماذا؟ قالوا: لأنه لما مات تبين أنه تصرف فيما لا يملكه، لا يملك، لأن بموته تبين أنه إنما يملك كم؟ سنتين فقط، فحينئذ تنفسخ الإجارة. والقسم الثاني أن يكون المؤجر هو الناظر من أهل الوقف، أن يكون المؤجر هو الناظر من أهل الوقف، وإن شئت تقول أن يكون المؤجر هو الناظر سواء كان من أهل الوقف أو أجنبيا، أن يكون المؤجر هو الناظر، يعني من جعل له النظر في الوقف، سواء كان من أهل الوقف أو كان أجنبيا. من أهل الوقف بأن قال: هذا وقف على ولدي والناظر فلان، أو أجنبيا بأن قال: هذا وقف على ولدي والناظر فلان من غير أهل الوقف. فإذا أجر الناظر فلا تنفسخ الإجارة. لماذا؟ قالوا: لأنه أجر بولاية. الأول أجر إجارته ليست بولاية، وإنما لكونه مستحقا، وأما الثاني فإجارته بولاية. القسم الثالث أن يكون المؤجر للوقف، أن يكون المؤجر للوقف بالولاية العامة، يعني أن يؤجر الوقف بولاية عامة كالحاكم، فلا تنفسخ الإجارة. إذن التفصيل على المذهب في مسألة انفساخ الإجارة أو عدم انفساخها: متى تنفسخ ومتى لا تنفسخ. نقول: إذا كان المؤجر له ولاية سواء كانت عامة كالحاكم أو خاصة كالناظر فلا تنفسخ. وأما إذا لم يكن له ولاية وإنما أجر لكونه مستحقا للوقف فقط، فإن الإجارة تنفسخ بموته، تنفسخ بموته. واضح؟ واضح يا محمد؟ متى تنفسخ ومتى لا تنفسخ؟ نعم نعم. مثاله مش معنى أصل الاستحقاق، يعني من الموقوف عليه، بأن قال: هذا وقف على أولادي، والأولاد أجروا البيت أو الوقف، حينئذ تنفسخ الإجارة بموتهم. واضح؟ إذا نقول كلام المؤلف رحمه الله: فإن مات وتصح إجارة الوقف، فإن مات المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ، وللثاني حصته من الأجرة. ظاهر كلامي أنه لا فرق بين أن يكون المؤجر له ولاية أو ليس له ولاية، وسواء كان من أهل الوقف أو ليس من أهل الوقف. والمذهب في هذه المسألة التفصيل، والتفصيل هو أنه إذا كان المؤجر ممن له ولاية سواء كانت عامة كالحاكم أو خاصة كالناظر سواء كان من أهل الوقف أو أجنبيا، فإن الإجارة لا تنفسخ لأنه أجر بولاية هو ولي. وأما إذا كان المؤجر للوقف ليس له ولاية لا عامة ولا خاصة، وإنما أجر بكونه مستحقا للوقف، فإن الإجارة تنفسخ بموته، لأنه بموته تبين أنه لا يستحق ما إيش ما أجر ما بعد موته، لأن يعني هو إنما يملك متى المدة التي بقيها، ما بعد موته ليس من أهل الوقف، فحينئذ يقول قد أجر أو تصرف فيما ليس له فيه التصرف. أيهما أرجح من حيث من الناحية النظرية العلمية؟ المذهب أرجح ولا شك، من حيث من الناحية النظرية المذهب أرجح، لأنه موافق للقواعد والأصول. لكن من الناحية التطبيقية وقطعا للنزاع والشقاق ودفعا للضرر الذي قد يحصل على المستأجر، ما مشى عليه المؤلف إيش أقرب إلى الصواب. أفهمتم؟ واضح هنا؟ لا. إذن إذا قال قائل الآن ها هنا قولا أيما أرجح، نقول من الناحية العلمية النظرية، ناحية العلمية النظرية المذهب أرجح لأنه موافق للقواعد، لأن هذا المؤجل الوقف حقيقة أجر إيش في أجر زمنا لا يملكه هو، إنما يملك حال حياته، إذن هو أجر شيئا لا يملكه فلا تصح الإجارة. لكن من الناحية التطبيقية والواقعية وقطعا للنزاع ودفعا للضرر الذي قد يحصل للمستأجر، نقول ما مشى عليه المؤلف أصح، لأنه قد يحدث نزاعات بين البطن الأول والبطن الثاني، وقد يحصل نزاع أيضا بين المستأجر، بنقول المستأجر استأجرت، افرض مثلا أنه استأجر أرضا يجعلها مثلا معرض معرضا ووضع وأثث ووضع فيها المعدات والأدوات وكلفه ذلك دراهم كثيرة، ثم إن المؤجر للوقف مات بعد سنة، مات وهذا الرجل قد تكلف ووضع يعني المواد ووضع ديكورات وتعب وزفلة ووضع مواقف يعني المحلات الكبيرة، فهذا قد يحصل ضرر، لأن البطن الثاني الآن سيأتي إليه ويقول أخرج، فيقول أنا استأجرت، فيقول أنت استأجرت ممن له ولاية حال ولايته والآن ليس له ولاية، فالولاية لنا ونحن لا نمضي هذه الإجارة أو عقد الإجارة، فيحصل النزاع ويحصل الشقاق بين هؤلاء. واضح الآن؟ طيب فيه سؤال ولا؟ نعم. لا ما لم ندخل يعني على القول بالمذهب، لا ما لم ندخل يعني يقول السؤال. طيب قبل يا إخوان هذه أوراق وزع يا إخوان، تسجلون الاسم ورقم الجوال، ما في فلوس ترى توزع، بس يعني عشان التواصل، يقول مع هذه فكرة سؤال خير اقترحها أخونا شيخ نافل، هذا أقبل اقترحها في اليوم العلمي وهي طيبة، بحيث يعني لو الجدول أو الدروس أو ما يستجد يكون اسم موجود والجوال، بحيث أن ترسل واتساب ولا وش يا ها؟ أي تديك رسالة نصية ورسالة واتساب، يعني مثلا الدرس ابتداء الدرس انتهى الدرس او مثلا التسجيل الصوتي للدروس وما اشبه ذلك. هنا يعني بمعنى اختصار يمكن التواصل. وش احنا نقول؟ اي سؤالك. نقول الان لو قدر ان مثلا ان الوقف انسان اوقف وقفا على طبقات او على بطون، البطن الاول اجر يعني قال هذا وقف على ولدي ثم ولدي ثم ولدي ثم ولدي، يعني بطنا بعد بطن. البطن الاول ولنفرض انه واحد اجر هذا الوقف ارض كبيره يعني مساحته مثلا 10,000 متر، جاء شخص وقال اريد ان استاجر هذه الارض ليجعلها معرض او اسواق سوق، فجهز هذا المكان ووضع هذا المعرض وتعب وعمل ارصفه ومواقف وتاثيث وما اشبه ذلك، ثم بعد ذلك مات المؤجر الذي هو البطن الاول فانتقل الوقف الى البطن الثاني. لو اخذنا بما هو مشهور من المذهب لكان البطن الثاني الآن له أن إيش يفسخ ويقول أخرج، فيقول أنا قد تعبت. قال من قال لك تتعب؟ اذهب إليه في قبره وحاسب. الآن نحن نستحق هذا. ومسألة الأثاث وما تعبت يعني المواد لك أن إيش تأخذها معك، فهمتم ولا لا؟ طيب، فيحصل ضرر في الواقع، يحصل ضرر فدافع للضرر نقول الإجارة بحالها، والبطن الثاني يقوم مقام البطن الأول في استيفاء الأجرة. يعني حتى لا يحصل نزاع والشقاق. نعم. أحسنت. بقي مسألة مهمة وهي إجارة العين المؤجرة. قلنا إن إجارتها جائز وهذا ما عليه الفقهاء رحمهم الله، لكن العرف عندنا، العرف لاحظ العرف في المسألة يختلف، العرف عندنا هنا في نجد عموما أنه ليس للمستأجر أن يؤجر إلا بإذن أو برضا من المالك، بخلاف مثلا الحجاز. لأن في مكة للمستأجر أن يؤجر، ولذلك تجد أنه يستأجر مثلا شقة أو غرفة عند الحرم ويؤجرها، والمستأجر الثاني يؤجر والثالث يؤجر وهكذا، والعرف عندهم على هذا. نكمل المسألة بعد الله. نعم. المسألة وهي أن هل نقول أيضا يشترط في إجارة العين المؤجرة رضا المالك بذلك أو لا؟ نقول كلام الفقهاء رحمه الله على أن ذلك ليس شرطا، لكن هذا في الواقع يختلف باختلاف الأعراف. فبعض البلدان يكون رضا المالك شرطا، فعندنا الآن مثلا في نجد وربما في غيرها لا يجوز عندهم أن يؤجر المؤجر العين إلا بعد رضا من؟ المالك. فأنت لو أجرت شخصا مثلا بيتا ثم أجره لشخص آخر لك الحق في فسخ الأجرة أو في فسخ العقد حسب العرف. ومن القواعد المقررة أن المعروف عرفا كالمشروط الأفضل. وفي بعض المناطق لا يشترط، بمعنى أن المؤجر له أن يؤجر ومؤجر المؤجر يؤجر هكذا، وهذا هو المعمول به يعني في الحجاز في مكة والمدينة، تجد أن المستأجر يؤجر فيرجع في ذلك للعرف. وكما سبق أن القاعدة أن المعروف عرفا كالمشروط لفظا. هذا يقول إذا أجر شخص بيتا لإنسان مدى الحياة إحسانا قاصدا ذلك فهل يراعى في ذلك ضرر الأولاد أو قصد الأب؟ نقول لا يجوز أن يؤجره مدى الحياة، لأن هذا قد يكون فيه ضرر على من؟ على الأولاد من جهة الأجرة. فالواجب على هذا الولي الذي تولى الولاية على هؤلاء الأولاد أن يؤجر البيت ما جرى به العرف كسنتين وثلاث وأربع وما أشبه ذلك. نعم. للتقبيل أي للتأجير يعني يؤجر، أي وللتقبيل يعني أن الثاني يحل محله. فمثلا أنا عندي محل قلت للتأجير، بمعنى أنك تأتي إلي وأجره عليك بأجرة سنوية تدفعها، هذا يسمى تأجير، ولو كنت أنا مستأجرا. ومعنى للتقبيل بمعنى أني أتنازل عن حقي من العين المؤجرة بعوض. فأنا مثلا استأجرت هذا الدكان من البلدية مدة 20 سنة، كل سنة 10,000 ريال، فأقول لك أتنازل لك عن هذا عن الدكان 50,000، وتحل محلي أنت في دفع الأجرة إلى البلدية. هذا معنى للتقبيل. سمع التقبيل أن تتقبل الدكان. نعم. الباطن هذه لا هذه حيل ذيات ما تجوز أصلاً. يعني مثلاً يعطى مناقصة ثم يعطيها شخص آخر. هذه إذا كان هذا يعني جرى به العرف والثاني كالأول في المواصفات لا بأس، لكن في الغالب أنه إذا رست المناقصة على مؤسسة أو شركة ثم سيعطيها من دونه، الذي دونه لما قلت القيمة قلت المواصفات. وإذا تجد مثلا هذا مع الأسف يستعمل في ما يتعلق بالمشاريع الحكومية، ترس هذه المناقصة يعني تجعل لشركة معينة ب100 مليون، تستقر باطنا 5 ملايين، لأن الأول يعطيها شخصا ب80 مليون، 8 مليون يقول أعطيهم 80 مليون وأنت تعمل، خلاص كسب كم؟ إيش 20 مليون هو جالس. الثاني أعطاها شخصا ب60، وإذا قلت القيمة قلت المواصفات والجودة، ولذلك تجد يحصل هذا الغش. يعني في بعض بنايات المدارس وما أشبه ذلك يحصل هذا. يعني الأول سيقول مثلا أنا سأبني هذه المنشأة بقدر الدراهم قدر الدراهم. يعني ما نسب أن هذا يحصل في المال العام، يعني في مال الدولة، ويظنون أن هذا وحقيقة رقبة كل مسلم تتعلق بهذا الشخص. يعني شوف الإخلال بالمال العام أعظم من الإخلال بالمال الخاص. أنت لو سرقت مال شخص بعينه هذا أهون وإن كان محرما من أن تسرق من بيت مال المسلم. نعم. في مسألة نقل المكفول، يعني نقل الكفالة أو نقل الكفالة، الآن العوض الذي يؤخذ العرف إذا كان النظام يمنع بدليل أنه لو نقل الكفالة يمنع من استخراج تأشيرة، لا هو يقول يعني استأجر أراد نقل كفالة العامل، يقول أنا حينما استخدمت هذا العامل استخرجت تأشيرة وكلفني استخدام هذا العامل نحو 30,000، فأنا أريد أن أعوض 30,000. لكن في النظام ما أظن فيه ما يمنع أو يبيح، مسكوت عنه. كيف؟ اترك التأشيرة، التأشيرة قيمتها ب2000 ريال. كيف ما؟ راحت التأشيرة عليه. أي على العمل يجيزه، وحتى لو وجد ليس مجرد التأشيرة، التأشيرة ب2000 ريال، لكن تكاليف الاستخدام. الآن التأشيرة ب2000 ريال، وأحيانا تصل تكاليف الاستخدام العاملات أو العمال إلى 30,000. يعني مكتب العمل الآن شيخ حسب ما كيف ما يسمح البند؟ لو ما يسمح ما نقلوه نظاما. النظام يسمح الآن، يعني هو مجاز، لو ما هو مجاز أصلا ما يسمح أن ينقل من كفالة فلان باسم فلان. لا، قد يقول يسمح لكن مجاني، مشكلة. يعني هو يقول أيوه صاحب اللي استقدم العامل الآن يقول أنا لا يهمني التأشيرة، التأشيرة قيمتها كم؟ 2000، لكن ما وراء التأشيرة تذاكر، و أيضا لاحظ أن التأشيرة هذه اللي ب2000 يبيعون على عامل على العامل على شخص من السماسرة ب20، واللي ب20 يبيعها ب40، تصل العامل الذي سيستخدم ب50. في بعضها نعم.